بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ها نحن وإياكم معشر الفضلاء في الدرس 34 من دروس التعليقات على تفسير أبي القاسم بن جزي عليه رحمة الله في كتابه الموسوم بالتسهيل لعلوم التنزيل. وقد بلغ بنا المقام وإياكم عند الآية 57 من سورة المائدة، عند قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. الآية، قال المصنف رحمه الله: قوله والكفار بالنصب، قال عطف على الذين اتخذوا إلى آخره. في مفردة والكفار قراءتان، الأولى بخفض الراء وهي قراءة أبي عمرو والكسائي ويعقوب والكفار، وقرأ الباقون بنصبها والكفار. فأما قراءة الخفض فهي عطف على الموصول المجرور بمن في قوله: من الذين أوتوا الكتاب، ومعناها أنه نهاهم أن يتخذوا المستهزئين أولياء، وبين أن المستهزئين صنفان: أهل كتاب متقدم وهم اليهود والنصارى، وكفار عبدة أوثان. وإن كان اسم الكفر يطلق على الفريقين إلا أنه غلب على عبدة الأوثان. الكفار وعلى اليهود والنصارى أهل الكتاب. ويؤيد هذا المعنى قراءة أبي بن كعب: ومن الكفار، بالزيادة منه. وكذلك قراءة ابن مسعود: من قبلكم من الذين أشركوا. وقد ثبت استهزاء الكفار، وذلك في قوله تعالى: إنا كفيناك المستهزئين. وكذلك ثبت استهزاء أهل الكتاب في قوله تعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. وأما قراءة الباقين والكفار فوجهها أنها عطف على الموصول الأول، وهو قوله: الذين اتخذوا، والمعنى: لا تتخذوا المستهزئين ولا الكفار أولياء. قوله: وإذا ناديتم إلى الصلاة الآية، روي أن رجلا من النصارى كان بالمدينة إلى آخره. ما ذكره المصنف رحمه الله هنا كان قد أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيرهما عن السدي، وفيه أن رجلا من النصارى بالمدينة إذا سمع المنادي ينادي أشهد أن لا إله أن محمد رسول الله قال: حرق الكاذب. فدخل خادمه ذات ليلة من الليالي بنار وهو نائم وأهله نيام، فسقطت شرارة فأحرقت البيت واحترق هو وأهله. وأخرج البيهقي في الدلائل عن ابن عباس بنحو ذلك، لكن ذكر أن الرجل كان يهوديا، بيد أن هذين الأثرين ضعيفان. وفي الآية مشروعية النداء إلى الصلاة، والنداء هو الأذان، وهذا يدل على ثبوت الأذان بنص الكتاب لا بالمنام وحده، كما في حديث عبد الله بن زيد في الصحيح. قوله: ذلك بأنهم قالوا قوم لا يعقلون، قال: جعل قلة عقولهم علة لاستهزائهم بالدين، أي إنما تقع منهم السخرية بالصلاة واتخاذها لعبا لعدم عقولهم ولجهلهم بربهم وبمعاني عباداته، وإلا فلو كانت لهم عقول راشدة لعظموا هذه العبادة العظيمة. قوله هل تنقمون منا أي هل تعيبون علينا وتنكرون منا إلا إيماننا بالله إلى آخره، أي ما لكم علينا من مطعن أو عيب إلا أن آمنا بالله تعالى وبالقرآن الذي أنزل إلينا وبالكتب الإلهية التي أنزلت على من قبلنا. وفي الآية نوع من البلاغة وهو توكيد المدح بما يشبه الذم، فإن الاستثناء بعد الاستفهام الجاري مجرى التوبيخ على ما عابوا به المؤمنين من الإيمان يوهم بأن يأتي بعد الاستفهام ما يجب أن ينقم على فاعله بما يذم به، فلما أتى بعد الاستفهام ما يوجب مدح فاعله كان الكلام متضمنا تأكيد المدح بما يشبه الذم، فكأنه قال أنتم لا تعيبون علينا شيئا هو عيب، بل تعيبون علينا شيئا هو كمال وهو الإيمان بالله وبما أنزل. وما ذكره المصنف رحمه الله في سبب نزول الآية كان قد أخرجه ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأما قوله وأن أكثركم فاسقون فيحتمل أن يكون مبتدأ والخبر محذوف، تقديره فسقكم ثابت أو معلوم، وقد ذكره الزمخشري، ويحتمل أن يكون معطوفا بالنصب على أن آمنا، ونسبه ابن عطية إلى أكثر المتأولين، ولعل المصنف قد أفاده منه رحمة الله على الجميع. والمعنى وما تنقمون منا إلا الجمع بين إيماننا وبين تمردكم وخروجكم عن الإيمان، أو تكون الواو وأن أكثركم تكون للمعية، ويكون المصدر المؤول مفعول معه، والتقدير وما تنقمون منا إلا الإيمان مع أن أكثركم فاسقون، ويحتمل أن يكون محله الجر عطفا على لفظ الجلالة الله، أي وما تنقمون منا إلا الإيمان بالله وبما أنزل وبأن أكثركم فاسقون، وقيل غير ذلك. قوله رحمه الله قل هل أنبئكم بشر من ذلك، قال لما ذكر أن أهل الكتاب يعيبون المسلمين بالإيمان بالله إلى آخر كلامه، ذكر المصنف رحمه الله هنا مناسبة هذه الآية لما قبلها، وهي مناسبة ظاهرة بينة. والخطاب في قوله أنبئكم لأهل الكتاب، والمعنى قل يا محمد هل أنبئكم يا أهل الكتاب بشر عند الله من الذي نقمتم فيه علينا ثوابا وجزاء، ومعنى مثوبة أي جزاء ثابتا أو ثوابا، وهو عبارة عن المنفعة الخالصة المقرونة بالتعظيم، والمثوبة مختصة بالخير كما أن العقوبة مختصة بالشر. وبناء عليه فإن قيل ما دام أنها مختصة بالخير فكيف جاءت في الإساءة، الجواب أن هذا من الكلام الذي يقصد به الاستهزاء الزائد في غيظ المستهزأ به، فهي على سبيل التهكم، أو لأن المثوبة هنا وضعت موضع العقوبة. قوله من لعنه الله، قال يعني اليهود، ومن في موضع رفع إلى آخر كلامه. في من هنا أربعة أوجه، الوجه الأول أنها في محل رفع على خبر مبتدأ مضمر تقديره هو من لعنه الله، والوجه الثاني أنه في محل جر على البدل من بشر، بدل الشيء من الشيء، وإليه ذهب مكي ابن أبي طالب، والوجه الثالث أنه في محل نصب على البدل من محل بشر، والوجه الرابع أنه في محل نصب على منصوب بفعل مقدر يدل عليه أنبئكم تقديره أعرفكم من لعنه الله. قوله وجعل منهم القردة والخنازير، قال مسخ قوم من اليهود قرودا إلى آخر كلامه، مسخوا إلى قردة وخنازير، وقالوا أهل العلم لما فيهما هذين الصنفين من الخسة والحقارة وما لهما من القبح والتشويه وشناعة المنظر ونذالة النفس وحقارة القدر ووضاعة الطبع وقبح الصوت ودناءة الهمة مما ليس في سائر الحيوان. قوله وعبد الطاغوت، القراءة بفتح الباء إلى آخر كلامه، أولا في مفردة وعبد الطاغوت قراءتان متواترتان، الأولى بضم الباء وجر الطاغوت وعبد الطاغوت وهي قراءة حمزة، والقراءة الثانية بفتح الباء ونصب الطاغوت وعبد الطاغوت وهي قراءة الباقي. وفيه سوى هاتين القراءتين المتواترتين 22 قراءة غير متواترة. فقراءة الجمهور غير حمزة على أن عبد فعل ماضي مبني للفاعل وفيه ضمير يعود على من، وقراءة حمزة توجيهها على أن عبد واحد يراد به الكثرة وليس بجمع، فقد جاء على فاعل لأنه بناء يراد به الكثرة والمبالغة، كأنه قد ذهب في عبادة الطاغوت كل مذهب، وإلى ذلك أشار الزمخشري في كشافه. وقد شنع بعض العلماء على هذه القراءة ونسب صاحبها إلى الوهم، وممن ادعى ذلك الفراء والزجاج وجماعة. ثم ذكر المصنف قراءتين شاذتين وهما قراءة وعابد وعبادة، وقد أفادهما المصنف من ابن عطية رحمة الله على الجميع. وقراءة عابد وعابد الطاغوت هذه نسبها ابن عطية في المحرر، وكذلك ابن جني في المحتسب إلى ابن بريدة. قوله شر مكانا أي منزلة إلى آخره، جعل الشر للمكان وهو لأهله ليكون أبلغ في الدلالة على شرهم، ففيه مبالغة ليست في قول أولئك شر لدخوله في باب الكناية، وقد أشار إلى ذلك الزمخشري في كشافه. وذكر ابن جرير وغيره من المفسرين أن الآية في المنافقين من اليهود، وأنهم يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين بألسنتهم كذبا ومكرا آمنا، والحال أنهم دخلوا وهم مقيمون على كفرهم الذي تنطوي عليه قلوبهم، وخرجوا بالكفر كما دخلوا به. وأفاد دخلوا، وفي قبله قد مع إفادتها تقريب الماضي من الحال ليصح أن يقع حالا لما فيها من التوقع أن أمارة النفاق كانت لائحة عليهم. قوله في الإثم قال الكذب وسائر المعاصي إلى آخره، معنى الآية تبصر يا محمد كثيرا من هؤلاء اليهود يتسابقون في ارتكاب معاصي الله ويبادرون إلى تعدي حدوده، ومن ذلك الاعتداء على حقوق المخلوقين وأكل الأموال بالباطل كالرشاوى التي يأكلونها. وخص العدوان والسحت بالذكر مع أن اندراجهما في الإثم الذي يتناول جميع المعاصي والمنهيات للدلالة على أن هذين النوعين أعظم أنواع المعصية وللمبالغة في التقبيح. وفي قوله تعالى لولا ينهاهم الربانيون تحضير، أي هل لا ينهاهم الربانيون، والمراد من التحضير هنا التوبيخ والتنديم لعلمائهم على سلوكهم عن النهي عن معاصي الله تعالى. واللام في لبئس في هذا الموضع لبئس ما كانوا يصنعون، والموضع الآخر لبئس ما كانوا يفعلون لام قسم، والمعنى والله لبئس الصنيع والفعل ما كان يصنعه ويفعله أولئك. قوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، قال غل اليد كناية عن البخل إلى آخره. أولا أصل الغلل تدرع الشيء وتوسطه، ويدل على تخلل في شيء وثبات شيء، وهو كناية عن البخل. وقالت اليهود عليهم من الله ما يستحقون، إن الله يبخل علينا ويحبس عطاءه ويقبض خيره عنا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وما ذكر المصنف رحمه الله في نزولها في اليهود وأن تلك المقولة الشنيعة قالها في انحاص اليهودي ورضي فعله اليهود قد أفاده من ابن عطية، وأخرج ذلك ابن جرير في تفسيره لكنه ضعيف لا يثبت. وقيل في القائل سوى في انحاص أقوال أخرى. قوله غلت أيديهم قال يحتمل أن يكون دعاء أو خبر إلى آخره. غلت أيديهم دعاء عليهم ويحتمل أن يكون خبرا، ويصح على كلا الاحتمالين أن يكون ذلك في الدنيا وأن يراد به الآخرة. فإن كان خبرا عن الدنيا فالمعنى غلت أيديهم عن الخير والإنفاق في سبيل الله ونحوه، أو غلت أيديهم من في الأسر كما ذكر ذلك الزمخشري. وإن كان في الآخرة فهو جعل الأغلال في أعناقهم في جهنم. قوله بل يداه مبسوطتان قال عبارة عن إنعامه وجوده إلى آخره. أولا لتعلموا أيها الكرام أن صفة اليدين لله عز وجل صفة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. أما من الكتاب فقوله تعالى قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله كما في هذه الآية بل يداه مبسوطتان. وأما السنة فكثير، ومنها ما أخرجه الشيخان كما في حديث الشفاعة، وفيه فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفق فيك من روحه الحديث. وأما الإجماع فقد حكاه غير واحد من الأئمة، ومنهم أبو الحسن الأشعري كما في رسالته لأهل الثغر حيث يقول وأجمعوا على أنه عز وجل يسمع ويرى وأنه له تعالى يدين مبسوطتين، انتهى كلامه رحمه الله. ثانيا ما ذكره المصنف رحمه الله هنا من قوله إنها عبارة عن إنعامه وجوده وما بعده من الكلام الذي ساقه هو قد أفاده بعينه من ابن عطية وتابعه عليه. ومعلوم أن ابن عطية أشعري عفى الله عنهما، فابن عطية عند هذه الآية استمات في تقرير مذهب الأشاعرة وحاول أن ينسب إلى السلف مذهب التفويض. وعلى العموم فلا هو ولا المصنف عفى الله عنهما يقبل منه هذا التأويل. لكن انظروا إلى الإمام الطبري شيخ المفسرين قدس الله سره وهو يقول وقال آخرون بل يد الله صفة من صفاته هي يد، غير أنها ليست بجارحة كجوارح بني آدم. قالوا وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر عن خصوصية آدم بما خصه به من خلقه إياه بيده. قالوا ولو كان لخصوصية آدم بذلك وجه مفهوم إذ كان جميع خلقه مخلوقين بقدرته ومشيئته في خلقه نعمه وهو لجميعهم مالك. قالوا وإذا كان تعالى ذكره قد قص آدم خلقه إياه بيده دون غيره من عباده كان معلوما أنه إنما خصه بذلك لمعنى به فارق غيره من سائر الخلق. قالوا وإذا كان ذلك كذلك بطل قوله قول من قال معنى اليد من الله القوة والنعمة أو الملك في هذا الموضع. قالوا وأخرى أن ذلك لو كان كما قال الزاعمون إن يد الله في قوله وقالت اليهود يد الله مغلولة هي نعمته يقول لقيل بل يده مبسوطة ولم يقل يداه، لأن نعمة الله لا تحصى بكثرة. وبذلك جاء التنزيل بقول الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قالوا لو كانت نعمتين كانتا محاصتين. قالوا فإن ظن ظان أن النعمتين بمعنى النعم الكثيرة فذلك منه خطأ. وهذا الكلام لا زال للطبري عليه رحمة الله. وذلك أن العرب قد تخرج الجميع بلفظ الواحد لأداء الواحد عن جميع جنسه، وذلك كقول الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، وكقوله لقد خلقنا الإنسان في كبد، وقوله وكان الكافر على ربه ظهيرا. قال فلم يرد بالإنسان والكافر في هذه الأماكن إنسان بعينه ولا كافر مشار إليه حاضر، بل عني به جميع الإنس وجميع الكفار، ولكن الواحد أدى عن جنسه إلى أن قال فأما إذا ثني الإسم فلا يؤدي عن الجنس ولا يؤدي إلا عن اثنين بأعيانهما دون الجميع ودون غيرهما. قالوا ففي قوله تعالى بل يداه مبسوطتان مع إعلامه عباده أن نعمه لا تحصى، ومع ما وصفنا من أنه غير معقول في كلام العرب أن اثنين يؤديان عن الجميع، ما ينبئ عن خطأ قول من قال معنى اليد في هذا الموضع النعمة، وصحة قول من قال إن يد الله هي له صفة. قالوا وبذلك تظاهرت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال به العلماء وأهل التأويل. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا النقل الطويل الذي ألقيت على مسامعكم أيها الكرام عن ابن جرير رحمة الله عليه ينبئك عن خطأ ما ذهب إليه المصنف عفى الله عنا وعنه. قوله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، إيقاد النار عبارة عن محاولة الحرب إلى آخره. والمعنى كلما عقد اليهود أسبابا وأمورا لحرب أعدائهم أبطلها الله عز وجل فانحل عزمهم، وكلما أقاموا حروبا رد الله تعالى كيدهم في نحورهم فانخذلوا وانهزموا. وما لا مانع من حمل الآية على جميع اليهود سواء كان الأسلاف أو في معاصي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه بشارة للمسلمين أنهم كلما حاربوهم نصروا عليهم. قوله ولو أن أهل الكتاب آمنوا الآية، قال يحتمل أن يريد إلى آخر كلامه، قيل المراد أسلافهم ودخل فيه المعاصرون بالمعنى، والغرض الإخبار عن أولئك الذين أطفأ الله نيرانهم وأذلهم بمعاصيهم، وقيل هم معاصروا الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك ترغيب لهم في الدخول في الإسلام. قوله ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، قال إقامتها بالعلم والعمل، أي لو أن اليهود والنصارى عملوا بما في التوراة والإنجيل وعملوا بالقرآن الذي أنزل إليهم من الله تعالى فصدقوا به وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه. وذكر الإنجيل هنا ليكون دليلا على دخول النصارى في لفظ أهل الكتاب، لأن السياق في الحديث عن اليهود. وهذا الكلام كله نقله المصنف رحمه الله عن ابن عطية في محرره. قوله لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، قيل من فوقهم عبارة عن المطر إلى آخره. ما ذكره المصنف رحمه الله هنا كان قد أفاده من ابن عطية، والمعنى لأدر الله عليهم الرزق بأن يرسل عليهم المطر من السماء ويخرج لهم الثمرات من الأرض، كما قال سبحانه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقيل هو من باب الاستعارة، استعارة عن شيوع النعم عليهم وتوسعة الرزق عليهم. ونقل ابن عطية عن النقاش أنه قال لأكلوا من فوقهم أي من رزق الجنة، ومن تحت أرجلهم أي من رزق الدنيا إذ هو من نبات الأرض. قوله أمة مقتصدة أي معتدلة، ويراد به إلى آخر كلامه. الاقتصاد أيها الإخوة هو الاستواء في العمل من غير إفراط ولا تفريط. والمعنى من أهل الكتاب جماعة قائمة بالواجب الذي عليها، فتمتثل ما أمرت به وتجتنب ما نهيت عنه بلا زيادة على ذلك ولا نقصان. وها هنا فائدة أيها الكرام، وهي أنه تعالى جعل أعلى مقامات أهل الكتاب الاقتصاد، وهو أوسط مقامات هذه الأمة، وفوق ذلك رتبة السابقين، كما قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله الآية، فدل على فضل هذه الأمة. وقيل الأمة المقتصدة هي مسلمة أهل الكتاب قديما وحديثا. وذكر ابن عطية عن الزجاج أنهم الطوائف التي لم تناصب الأنبياء مناصبة المتهتكين المهاجرين المجاهرين عفوا، وقيل غير ذلك. قوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، أمر بتبليغ جميع ما أوحي إليه إلى آخره، أي يا محمد أبلغ جميع ما أرسلك الله تعالى به فلا تترك ولا تكتم شيئا منه، وقد فعل عليه الصلاة والسلام. وقد أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كذب، والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. قول المصنف: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، قال: هذا وعيد على تقدير عدم التبليغ إلى آخره. جرى المصنف رحمه الله على قراءته في رسالاته: وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته، إذ قرأ بها أبو جعفر ونافع وابن عامر وشعبة ويعقوب، والباقون بحذف الألف ونصب التاء: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والمعنى: وإن لم تؤدي إلى الناس جميع ما أرسلت به فما امتثلت أمره. ظاهر هذا الجواب: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته لا ينافي الشرط، إذ صار المعنى: وإن لم تفعل لم تفعل. ومعلوم أن الجواب لا بد أن يغاير الشرط حتى يترتب عليه. ونقل المصنف رحمه الله جوابين أفادهما من الزمخشري في الكشاف، وحاصلها ما يلي: أولا، أنه إذا لم يمتثل أمر الله عز وجل في تبليغ الرسالة وكتمها كلها كأنه لم يبعث رسولا، كان أمرا شنيعا. وقيل: إن لم تبلغ منها أدنى شيء وإن كلمة واحدة فأنت كمن ركب الأمر الشنيع الذي هو كتمانها كلها. والوجه الثاني أن يراد: فإن لم تفعل فلك ما يوجبه كتمان الوحي كله من العقاب، فوضع السبب موضع المسبب، وقيل غير ذلك. قوله: والله يعصمك من الناس، قال: وعد وضمان للعصمة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف أعداءه، إلى آخر كلامه. أي بلغ يا محمد رسالة الله واحرص على تبليغها، ولا يثنيك عن ذلك خوف المخلوقين، فإن الله تعالى يحفظك ويمنع أعداءك من أن ينالوك بسوء أو أن يضروك بشيء. وقد أخرج الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرس حتى نزلت: والله يعصمك من الناس، فأخرج رأسه من القبة فقال: يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله. قوله: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، الآية أي لستم على دين يعتد به يسمى شيئا، إلى آخر كلامه. أي قل يا محمد يا أهل التوراة والإنجيل لستم على شيء مما تدعون أنكم عليه من الدين، إلى أن تؤمنوا حقا بالتوراة والإنجيل وتعملوا بما فيها، ومن ذلك اتباع محمد صلى الله عليه وسلم حتى تؤمنوا بالقرآن أيضا وتعملوا به. والصحيح أن المراد بقوله: وما أنزل إليكم من ربكم، هو القرآن، لأنهم لما خوطبوا به كان نازلا إليهم. وما ذكره المصنف رحمه الله من نزول الآية كان قد أخرجه ابن جرير من طريق محمد بن إسحاق به إلى ابن عباس رضي الله عنهما. قوله: والصابئون قراءة السبعة بالواو، وهي مشكلة، إلى آخره. في مفردة والصابئون قراءتان: القراءة الأولى قراءة نافع وأبي جعفر بنقل حركة الهمز إلى الباء قبلها مع حذف الهمزة، والصابون، وهي وقرأ الباقون بإثبات الهمزة مضمومة والصابئون. ووجه الإشكال في هذه القراءة قد ذكره النحاة والمفسرون في توضيح هذا الإشكال عدة أوجه، وذكروا نظائرها في لغة العرب. ومن تلك الوجوه أن في الآية تقديما وتأخيرا، وعلى ذلك سيكون المعنى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى من آمن بالله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والصابئون كذلك، فتعرب مفرد والصابئون مبتدأ مرفوعا. الوجه الثاني أن مفردة الصابئون مبتدأ والنصارى معطوف عليه، وجملة من آمن بالله خبر المبتدأ، وأما خبر إن فهو محذوف دل عليه خبر المبتدأ الصابئون. الوجه الثالث أن مفردة الصابئون معطوف على محل اسم إن، فالحروف الناسخة إن وأخواتها تدخل على الجملة الإسمية المكونة من مبتدأ وخبر، واسم إن محله الأصلي قبل دخول إن عليه الرفع لأنه مبتدأ، ومن هنا رفعت الصابئون باعتبار أنها معطوفة على اسم إن. وما ذكره المصنف رحمه الله وضعفه من أن إن هي هنا بمعنى نعم وما بعدها مرفوع بالابتداء هو كذلك، لأن ثبوت إن بمعنى نعم فيه خلاف بين النحويين، وعلى تقدير ثبوت ذلك من لسان العربي فيحتاج إلى شيء يتقدمها يكون تصديقا له، ولا تجيء ابتدائية أول الكلام من غير أن تكون جوابا لكلام سابق. والمهم أن القراءة إذا ثبتت فهي حجة وتكون أصلا مقيسا عليه. يقول الشاطبي: فما لقياس في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلا. وقد أشرنا إلى مسألة خطأ الكاتب عند آية النساء عند قوله تعالى والمقيمين الصلاة، وذكرنا ردود أهل العلم في ذلك فراجعوه إن شئتم. قول المصنف رحمه الله: وحسبوا ألا تكون فتنة، قال أي بلاء واختبار إلى آخره. أولا في مفردة تكون قراءتان: القراءة الأولى برفع النون تكون، وهي قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب، والقراءة الثانية بنصب النون تكون، وهي قراءة الباقين. ثانيا ألا مكون من أن ولا، وتكون فعل مضارع تام بمعنى تقع أو تصيب، فعلى قراءة النصب تكون تصبح أن مصدرية ناصبة للفعل وفتنة فاعل تكون، وعلى الرفع تكون تصبح أن هي المخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن المحذوف والتقدير أنه، ولا نافية، وتكون فعل مضارع مرفوع وفتنة فاعله. هذا باختصار ما أشار إليه المصنف رحمه الله. ومعنى الآية حينئذ يكون: وظن بنو إسرائيل ألا يترتب جراء ما كانوا يفعلون من نقض المواثيق وتكذيب الرسل وقتلهم شر وعقوبات تحيق بهم، فاستمروا على طغيانهم فعموا عن رؤية الحق وصموا عن سماعه، فلا يسمعون حقا ولا يهتدون إليه. قوله: ثم تاب الله عليهم، قيل إن هذه التوبة رد ملكهم ورجوعهم إلى بيت المقدس إلى آخر كلام المصنف. هذا الكلام كله أفاده المصنف رحمه الله من ابن عطية، وكل من المحتمل، والمعنى أن الله عز وجل ووفقهم للتوبة وقبلها منهم ورفع عنهم الفتنة التي عاقبهم بها، فأنابوا ورجعوا عما كانوا عليه من الهوى إلى الهدى. قوله: كثير منهم بدل من الضمير أو فاعل إلى آخره، قيل في إعراب كثير أعاريب متعددة، ذكر منها المصنف رحمه الله اثنين: الأول بدل من الضمير في عمو، والثاني أنه فاعل، والواو في عمو وصمو علامة للجمع لا ضمير على لغة أكلوني البراغيث، ورجح المصنف الأول لأنه أفصح. قوله: وقال المسيح، الآية رد على النصارى وتكذيب لهم إلى آخر كلام المصنف. نعم هو كما قال، فإن المسيح عليه السلام أمرهم بعبادة الله وحده ونهاهم عن الشرك، وقال: اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله الآية، وجعل وقوله: وما للظالمين من أنصار، جملة وما للظالمين من أنصار يحتمل أن تكون من كلام المسيح عليه السلام على أن يكون قوله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، ويحتمل أن تكون من كلام الله تعالى تذييلا لكلام المسيح إنه من يشرك بالله، وتذييلا لكلام الله على الاحتمال الآخر وهو أن يكون إنه من يشرك بالله إلى آخره من كلام الله عز وجل. قوله: من المسيح ابن مريم إلا رسول، الآية قال رد على من جعله إلها إلى آخره. نعم هو كما قال فيه رد على من جعل عيسى إلها، فقوله: من المسيح ابن مريم إلا رسول فيه قصر موصوف على صفته وهو قصر إضافي، أي المسيح مقصور على صفة الرسالة لا يتجاوزها إلى غيرها وهي الإلهية. فالقصر قصر قلبي لرد اعتقادي النصارى أنه الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ووصف مريم عليها السلام بأنها صديقة جاء على بناء من أبنية المبالغة في عيب للدلالة على مبالغتها في الصدق والتصديق كما قال الله تعالى وصدقت بكلمات ربها. وفيه نفي أن يكون لها وصف أعلى من ذلك وهو وصف الإلهية. ونقل المصنف عن ابن عطية أن وصف مريم بوصف الصديقة يدفع قول من قال إنها نبية، ومعلوم أن مرتبة الصديقية دون مرتبة الأنبياء كما قال تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين الآية. قوله كان يأكلان الطعام استدلال على أنهما ليس بإلهين إلى آخره. في قوله وأمه صديقة كان يأكلان الطعام استدلال على فساد قول النصارى بألوهية عيسى وأمه، وبيان ذلك من وجهين. الوجه الأول أن عيسى عليه السلام له أم، وكل من له أم فقد حدث بعد أن لم يكن، وكل من كان كذلك كان مخلوقا لا إلها. الوجه الثاني أن عيسى وأمه كانا محتاجين إلى الطعام، والإله الحق غني عن جميع الأشياء. وفي قوله كان يأكلان الطعام قيل هو على حقيقته، ويكفي حاجتهما إلى الطعام دلالة على بشريتهما، إذ هذه الحاجة من أقوى الدلائل على أنه ليس بإله، فلا حاجة إلى الكناية. وهذا ما مال إليه المصنف رحمه الله ونصره ابن عطية وضعف الآخر وسيأتي. وقيل في قوله كان يأكلان الطعام كناية حسنة، حيث كنا عن قضاء الحاجة بأكل الطعام، وقصد من ذلك أنهما صلوات الله عليهما بشر، فاكتفى بذكر أكل الطعام عن كل هذا لأنه لا بد لكل واحد منهما، لكن استقبح الذكر في المخاطب فذكر استقبح ذكر الغائط فكنا به عنه هنا تهذيبا وتصونا. قوله ثم انظر دخلت ثم لتفاوت الأمرين إلى آخر كلامه، التكرير في قوله ثم انظر بعد قوله انظر للدلالة على الاهتمام بالنظر والتدبر وإن اختلفت النظرتان. فالأولى متعلقة بكيفية إيضاح الله عز وجل لخلقه الآيات، والثانية متعلقة بانصرافهم عنها. التكرير الأمر بالنظر للمبالغة في التعجب، وثم لإظهار ما بين العجبين من التفاوت، أي إن بياننا للآيات أمر بديع في بابه بالغ لأقاصي الغايات من التحقق والإيضاح وإعراضهم عنها مع انتفاء ما يصححه بالمرة وتعارض ما يوجب قبولها أعجب وأبدع، كذا قال أبو السعود في إرشاد العقل السليم. قوله أتعبدون من دون الله الآية، قال إقامة حجة على من عبد عيسى وأمه إلى آخر كلامه، أي قل يا محمد منكرا على هؤلاء الكفرة من النصارى وغيرهم أتعبدون سوى الله شيئا لا يقدر إلى إلحاق أي ضرر بكم ولا جلب أي نفع لكم. قوله قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، قال خطاب للنصارى والعفو الإعراض إلى آخره، أي قل يا محمد لهؤلاء النصارى الذين آتاهم الله تعالى كتابا ينطق بالحق لا تفرطوا فيما تدينون به من الحق في أمر المسيح عليه السلام، ولا تطروا هذا الذي أمرتم بتعظيمه فتبالغوا في شأنه وتفقدوا الحق وتميلوا إلى الباطل، فتخرجوا عيسى عليه السلام من حيز النبوة إلى مقام الألوهية. وذهب ابن جرير وغيره من المفسرين إلى أن الخطاب للنصارى، بينما ذهب آخرون إلى عموم في أهل الكتاب، والذي يظهر أن الخطاب للنصارى لسياق الآيات. قوله ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل، قيل هم أئمتهم في دين النصرانية إلى آخر كلام المصنف. ذكر المصنف رحمه الله في الآية قولين، الأول أنهم أئمتهم في دين النصرانية، والقول الثاني أنهم اليهود. ثم رجح الأول لأمرين. الأمر الأول رجحه بطريقة القرآن، وهي أن النصارى في القرآن قد وصفوا بالضلال بخلاف اليهود، فقد وصفوا بالغضب، وذلك لأن النصارى كانوا على جهل وهوى. والوجه الثاني أنه لما قرر المصنف رحمه الله في بداية الآية أن الخطاب للنصارى، ومعلوم أن بين النصارى واليهود من الشقاق والخلاف ما يجعلهم غير متبعين لبعض، فكيف ينهى النصارى حينئذ عن اتباع اليهود؟ قوله على لسان داود وعيسى بن مريم، أي في الزبور والإنجيل، نعم هو كما قال. وقد ذكر ابن عطية أن الآية قد خصت داود وعيسى عليهم السلام إعلاما بأنهم لعنوا في الكتب الأربعة، التوراة والزبور والإنجيل والقرآن، وأنهم قد لعنوا على لسان غير موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. قوله لا يتناهون، أي لا ينهى بعضهم بعضا عن منكر إلى آخره، أي كان لا ينهى بعضهم بعضا عن ركوب المعاصي وارتكاب المحرمات، وفيه توبيخ لهم، حيث تضمن الإخبار بأمرين قبيحين، أحدهما أنهم كانوا يفعلون المناكير، والآخر أنهم كانوا تاركين للنهي عنه. وأما قوله فعلوه، التصريح بوقوع المنكرات منهم، ولو لم يذكر قوله فعلوه لكان المصرح به فقط هو ترك النهي عن المنكر عند استحقاق المنكر، وما ذكره المصنف هنا كان قد أفاده من كشاف الزمخشري. قوله ترى كثيرا منهم، قال إن أراد أسلافهم، فالآية إلى آخر كلام المصنف، الظاهر عود الضمير في منهم على بني إسرائيل، وقيل هم من كان بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون الكفار وعبدة الأوثان. وعلى هذا تكون ترى هنا بصرية، بصرية، ويحتمل أن يراد بهم أسلافهم، وتكون ترى قلبية، والمراد بالنبي في الآية محمد صلى الله عليه وسلم، أي ولو أنهم حقا آمنوا بالله حقا ومحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن العظيم، ما جعلوا الكفار أولياء لهم من دون المؤمنين. قوله لتجدن أشد الناس عداوة، الآية قال إخبار عن شدة عداوة اليهود إلى آخر كلامه، المعنى لتجدن يا محمد أعظم الناس عداوة للمؤمنين وأكثرهم سعيا في إلحاق الضرر بهم لشدة بغضهم وبغيهم وحسدهم لهم، اليهود والمشركين. ولتجدن أقرب الناس مودة للذين آمنوا من أهل الملل المخالفة للإسلام هم النصارى، ثم أعقب ذلك بالعلة في كونهم أقرب مودة للمؤمنين، وذلك من أجل أن منهم علماء وعبادة، فالعبادة تلطف القلب وترققه، كما أنهم يتواضعون للحق إذا عرفوه ولا يستكبرون عن قبوله والانقياد إليه إذا تبينوا. قوله وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، الآية قال هي في النجاشي إلى آخره. أخرج النسائي في السنن الكبرى عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه قال نزلت هذه الآية في النجاشي وأصحابه. وأخرج ابن جرير وغيره عن سعيد بن جبير وعروة بن الزبير والسدي نحو ما ذكره المصنف رحمه الله. والذي يظهر والله أعلم أن قصة النجاشي وبكاءه ليست سببا لنزول الآية، لأن هذه الآية مدنية، وقصة جعفر مع النجاشي قبل الهجرة كما قال ابن كثير عليه رحمة الله، لكن كل ما في هذه الآية يطابق ما في قصة النجاشي وأصحابه، فكأنه حكاية عن حاله، وكذلك فيه كأن فيه تذكير لفضلهم. يقول ابن عاشور رحمه الله عن سورة المائدة وهي آخر ما نزل، ولم يعرف قوم معينون من النصارى أسلموا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولعل الله عز وجل أعلم رسوله بفريق من النصارى آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم في قلوبهم ولم يتمكنوا من لقائه، ولعل هؤلاء كان منهم من هو في أرض الحبشة أو اليمن، ولا شك أن النجاشية منهم. انتهى كلامه رحمه الله بالتصرف. قول المصنف رحمه الله لما وإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى عيون تفيض من الدمع، قال لما عرفوا من الحق من الأولى سببية والثانية لبيان الجنس، ذكر الزمخشري في كشافه أن من الأولى لابتداء الغاية والثانية لتبيين الموصول أي ابتداء الفيض، ونشأ من معرفة أن ابتداء البيض ونشأ من معرفة الحق وحصل من أجله وبسببه، ويحتمل أن تكون الثانية تبعيضية لأنما عرفوه بعض الحق، وحيث أبكاهم ذلك فما ظنك بهم لو عرفوه كله وقرأوا القرآن وأحاطوا بالسنة. قوله آمنا إلى آخر كلام المصنف رحمه الله، أي يقولون يا ربنا آمنا بالحق فلأجل هذا الإيمان اجعلنا مع محمد صلى الله عليه وسلم وأمته وأثبتنا معهم في عدادهم، فهم الذين يشهدون لله تعالى بالتوحيد ولرسله بالرسالة وصحة ما جاءوا به وأنهم بلغوا أممهم، ويشهدون على الأمم السابقة بالتصديق أو التكذيب، وقد مر معنا هذا في آيات سابقة في سورة البقرة. قوله وما لنا لا نؤمن بالله، قال إلى آخر كلام المصنف، هذا إنكار واستبعاد لانتفاء الإيمان منهم مع قيام موجبه وهو إرفان الحق. وقيل الظاهر أن قولهم ذلك هو لأنفسهم على سبيل المكالمة معه لدفع الوساوس والهواجس، وقيل هو قول بعض من آمن لبعض على سبيل التثبيت أيضا، وقيل ذلك كان على سبيل المحاجة لمن عارضهم من الكفار لما رجعوا إليهم ولاموهم على الإيمان. والواو في قوله ونطمع واو الحال، والعامل في الحال معنى الفعل العامل في نؤمن، ولكن مقيدا بالحال الأولى، لأنك لو أزلتها وقلت وما لا نطمع لم يكن كلاما، كذا قال الزمخشري. وقيل استئناف إخبار منهم بأنهم طامعون في إنعام الله عليهم بدخولهم مع الصالحين، فالواو عاطفة لجملة على جملة وهي معطوفة على جملة وما لنا لا نؤمن. قوله لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، سببها أن قوم من الصحابة غلب عليهم خوف الله عز وجل، إلى آخر كلام المصنف رحمه الله. هنا ما ذكر المصنف رحمه الله من سبب نزول الآية كان قد أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أنس رضي الله عنه وبنحوه من حديث سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لكنهم لم يصرحوا فيه بالنزول وعليه، فهذه الأحاديث ونحوها ليس فيها التصريح بالنزول، لكن المفسرون إذا حكوها فإنما هي داخلة في معنى الآية. لكن أخرج الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء وأخذتني شهوتي فحرمت علي اللحم، فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم الآية. وهذا الحديث وإن كان مرسلا إلا أن فيه التصريح بالسببية، وقد ذكره واحتج به جمع من المفسرين في الجملة. وفي الجملة فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قوله ولا تعتدوا، هو كما قال أي ولا تجاوزوا حدود الله تعالى فيما أحل لكم وحرم عليكم، فإن الله لا يحب من يعتدي، والصحيح العموم. وما ذكره المصنف رحمه الله هو بعض أفراد العام. قوله وكلوا أي تمتعوا بالمآكل الحلال إلى آخر ذلك، أي كلوا أيها المؤمنون من رزق الله تعالى الذي ساقه إليكم ويسره لكم في حال كونه حلالا غير خبيث. وخص الأكل بالذكر لأنه أعظم حاجات الإنسان. قوله بالنغو قال تقدم في البقرة إلى آخر كلامه. الأيمان اللاغية هي التي لا يقصدها الحالف، تجري على لسانه عادة من غير تقييد ولا تأكيد، وسبق أن تكلمنا على ذلك في سورة البقرة. ومعنى عقدتم الأيمان أي وثقتموها باللفظ مع العزم عليها. وفي مفردة عقدتم ثلاث قراءات، القراءة الأولى بإثبات ألف بعد العين وتخفيف القاف عقدتم، وهذه قراءة ابن نكوان. القراءة الثانية بحذف الألف وتخفيف القاف عقدتم، وهي قراءة شعبة وحمزة والكسائي وخلف. القراءة الثالثة بحذف الألف وتشديد القاف عقدتم، وهي قراءة الباقي. فمن قرأ بالتخفيف فهو على الأصل، ومن قرأ بالتشديد فقيل للتكثير، وقيل يدل على توكيد اليمين، وقيل التأكيد العزم بالالتزام ونحو ذلك. قول المصنف رحمه الله إطعام 10 مساكين، قال اشتراط المسكنة دليل على أنه لا يجزئ في الكفار إطعام الغني إلى آخره. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز أن يطعم في الكفارة أن يطعم غنيا ولا ذا رحم تلزمه نفقته، فقال فإن أطعم غنيا جاهلا بغناه قيل ذلك لا يجزئ، وقيل بل يجزئه. واختلف المفسرون رحمهم الله في الوسط على أقوال. القول الأول من أوسط أجناس الطعام لم يقتاته أهل بلد المكفر، ثم اختلفوا في مقدار ما يطعم، فمنهم من قال نصف صاع من شنطة أو صاع من سائر الحبوب، وقيل من كل شيء من الحبوب ود واحد، وقيل غداء وعشاء، وقيل غير ذلك. القول الثاني من أوسط ما يطعم المكفر أهله في القلة والكثرة، وهذا القول مال إليه ابن جرير رحمه الله، بينما ذهب ابن عطية وابن الفرس وتابعهما المصنف رحمهم الله أن اللفظ يعم القدر والصنف. ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الرجوع إلى العرف في مقدار ما يطعمه المكفر. قوله أو كسوتهم، قال كثير من العلماء يجزئ ثوب واحد لمسكين إلى آخر كلامه. اختلف المفسرون رحمهم الله في حد الكسوة على أقوال. القول الأول قالوا كسوة ثوب واحد، والقول الثاني قالوا الكسوة ثوبين، والقول الثالث قالوا ثوب جامع كالمنحفة والكساء والشيء الذي يصلح للبس والنوم، والقول الرابع قالوا كسوة إزار ورداء أو قميص، والقول الخامس قالوا كل ما كسى فيجزئ، والآية على عمومها. قوله أو تحرير رقبة، قال اشترط مالك فيها أن تكون مؤمنة إلى آخره. التحرير هو الإخراج من الدق، وخص الرقبة من الإنسان إذ هو العضو الذي يكون فيه تكون فيه الأغلال والتوثيق غالبا من الحيوان، فهو موضع الملك، فأضيف التحرير إليها. واشترط بعض أهل العلم أن تكون الرقبة مؤمنة كاملة ليس فيها شرك لغيره، ولا عتاقة بعضها، ولا عتق إلى أجل، ولا كتابة ولا تدبير، ولا يكون بها من الهرم والزمانة ما يضر بها بالاكتساب. واشترط أن تكون سليمة غير معيبة. وقال أبو حنيفة يجوز عتق الكافرة لأن مطلق اللفظ يقتضيها، فإن مطلق اللفظ في الآية أو تحرير رقبة. ورد عليه الأولون بأنها قربة واجبة، فلا يكون الكافر محلا لها كالزكاة. وأيضا قالوا كل مطلق في القرآن من هذا فهو راجع إلى المقيد في عتق الرقبة في القتل والخطأ. قوله فمن لم يجد أي من لم يملك العتق ولا ما يطعم ولا ما يكسو إلى آخره، معناه فمن لم يجد في ملكه أحد هذه الثلاثة من الإطعام أو الكسوة أو العتق صام. والعدم يكون بوجهين، الوجه الأول إما بمغيب المال عنه، كان يكون مثلا في بلد غير بلده، فإن وجد من يقرضه لم يجزئه الصوم، وإن لم يجد من يقرضه فقيل ينتظر إلى بلده، وقيل بل يصوم. والوجه الثاني عدم المال، وقيل من لم يكن له فضل عن رأس ماله الذي يعيش به فهو الذي لم يجد، وقيل هو من لم يكن له إلا قوت يومه وليلته وليس عنده فضل يطعمه، وقيل إذا لم يكن عنده نصاب فهو غير واجد، وقيل غير ذلك. قول ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، معناه إذا حلفتم وحنستم إلى آخره. أجمع العلماء على أن الحنث قبل الكفارة مباح حسن وهو عندهم أولى، واختلفوا في تقديم الكفارة على الحنث، هل تجزئ أم لا، على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا يجزئ مطلقا، والقول الثاني قالوا لا يجزئ بوجهه، والقول الثالث قالوا يجزئ بالإطعام والعتق والكسوة ولا تجزئ بالصوم، لأن عمل البدن لا يقدم قبل وقته ويجزئ في غير ذلك تقديم الكفارة. واختلف المفسرون رحمهم الله في المراد بقوله احفظوا أيمانكم على أقوال ثلاثة. القول الأول قالوا أقلوا منها، ويشهد له قوله جل وعلا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. والقول الثاني احفظوا أنفسكم من أيمانكم من الحنث فيها. والقول الثالث قالوا راعوها قبل أن تؤدوا الكفارة عند الحنث فيها، ولا مانع من حمل هذه الآية معنى احفظوا أيمانكم على هذه الأقوال التي قيلت. قوله رجس هو في اللغة كل مكروه مذموم إلى آخره، أشار المصنف إلى معنى هذه المفردة في المقدمة الثانية من مقدمتين، وذكر أن رجس النجس حقيقة أو مجازا، وقد استعمل المعنى هذا، انتهى كلامه. وأصل رجس يدل على اختلاط، وما ذكر المصنف رحمه الله هنا كان قد أفاده من ابن عطية في محرره. قوله فاجتنبوه قال نص في التحريم، والضمير يعود على الرجس الذي هو خبر عن جميع الأشياء المذكورة إلى آخر كلامه. نعم هو كما قال نص في التحريم، لأن الله عز وجل قال فاجتنبوه، وهو كذلك الضمير يعود على الرجس وهو يعم جميع الأشياء المذكورة. قوله إنما يريد الشيطان ويوقع بينكم العداوة والبغضاء الآية، قال تقبيح للخمر والميسر إلى آخره. خص الله جل وعلا الخمر والميسر بإعادة الذكر وشرح ما فيهما من الوبال بعدما جمع الخمر والميسر مع الأنصاب والأزلام أولا، ثم أفردهما آخرا تنبيها على أنهما المقصود بالبيان، ولتأكيد تحريم الخمر والميسر، وأنها مع الأنصاب والأزلام متقاربة في القبح والمفسدة، وأن ذلك جميعا من أعمال أهل الجاهلية وأهل الشرك، فوجب اجتنابه بأسره. وجاء في سبب نزولها ما أخرجه مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال وأتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين فقالوا تعال نطعمك ونسقيك خمرا، وذلك قبل أن تحرم الخمر. قال فأتيتهم في حش، والحش البستان، قال فإذا رأس جزور مشوي عندهم وزق من خمر، قال فأكلت وشربت معهم، قال فذكرت الأنصار والمهاجرون عندهم، فقلت المهاجرون خير من الأنصار، قال فأخذ رجل أحد لحيي الرأس فضربني به فجرح بأنفي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأنزل الله في يعني نفسه شأن الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. قوله فهل أنتم منتهون، قال توقيف يتضمن الزجر والوعيد إلى آخره، أي فهل أنتم تمتنعون عن تلك القبائح بعد هذا البيان الجلي والموعظة البليغة. والاستفهام في قوله فهل أنتم من أبلغ ما ينهى عنه، كأنه قيل قد تري عليكم ما فيهما من المفاسد الدنيوية والدينية التي توجب الانتهاء، وهذا استفهام ذم معناه الأمر أي انتهوا، فإراد النهي بصيغة الاستفهام أبلغ في الزجر من صيغة الأمر التي هي انتهوا. قوله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا قال فيها تأويلات أحدهما إلى آخره، هذا السؤال أو أخرج الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة، وكان خمرهم يومئذ فضيخ، شراب اتخذ من البسر المفضوخ أي المشدوخ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. قال: فقال لي أبو طلحة: أخرج فأهرقها. فخرجت فهرقتها، فجرت في سكك المدينة، فقال بعض القوم: قد قتل قوم وهي في بطونهم. فأنزل الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. فهذا السؤال هو نظير سؤالهم عمن مات على القبلة الأولى، ونزلت فيه قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فأعلم الله تعالى أن الذم والجناح إنما يتعلق بفعل المعاصي، والذين ماتوا قبل التحريم ليسوا بعاصين. وقيل المعنى: لا حرج على المؤمن فيما طعم من المستلذات إذا ما اتقى ما حرم الله منها. ولا تعارض، فالآية عامة، وقصة من شربها قبل التحريم هي من صور العموم. وقصة عمر مع قدامة بن مضعون رضي الله عنهما كان قد أخرجها النسائي في الكبرى والحاكم في مستدركه، وخلاصتها أن قدامة رضي الله عنه شرب الخمر بالبحرين، فشهد عليه ثم سئل فأقر أنه شرب الخمر، فقال له عمر بن الخطاب: ما حملك على ذلك؟ فتلا عليه هذه الآية، وذكر أنه من المهاجرين الأولين، وأنه من أهل بدر وأحد. فأجاب ابن عباس رضي الله عنهما بأنها نزلت عذرا لمن شربها من الماضي. قوله: إذا ما اتقوا وآمنوا، قال الآية قيل كرر التقوى مبالغة إلى آخره. تكررت التقوى في الآية ثلاث مرات، وهي قوله إذا ما اتقوا، وقوله ثم اتقوا وآمنوا، وقوله ثم اتقوا وأحسنوا. فقيل تكرار هذه الجمل كان على سبيل المبالغة والتوكيد في هذه الصفات، والتأكيد والمبالغة في الحث على الإيمان والتقوى. ولا ينافي التأكيد العطف بثم، فإن حرف ثم يدل على التراخي الرتبي فيه، وفيه إيماء إلى الازدياد في التقوى وأثار الإيمان. ويحتمل أن يكون هذا التكرير باعتبار الأوقات الثلاثة أو باعتبار الحالات الثلاثة: استعمال الإنسان التقوى والإيمان بينه وبين نفسه، وبينه وبين الناس، وبينه وبين الله جل وعلا. ولذلك بدل بالإيمان الإحسان في الكرة الثالثة، إشارة إلى ما قاله عليه الصلاة والسلام في تفسير الإحسان. أو باعتبار المراتب الثلاث: المبدأ والوسط والمنتهى. أو باعتبار ما يتقى، فإنه ينبغي أن يترك المحرمات توقيا من العقاب، والشبهات تحرزا من الوقوع في الحرام، وبعض المباحات تحفظا للنفس عن الخسة وتهذيبا لها. قوله وأحسن، قال احتمل أن يريد إلى آخره. ذكر المصنف رحمه الله في معنى هذه الجملة احتمالين: الإحسان إلى الخلق، والإحسان في عبادة الخالق، ورجح الثاني لذكره عقب مقام التقوى. ولا مانع من حمل الآية على المعنيين، ففيها الندب إلى الإحسان إلى الخلق، كأن يبذل جاهه مثلا وماله وخدمته ونحو ذلك، وأن يحسن في عبادة الخالق. وقد جاء تفسير مرتبة الإحسان على لسان الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عمر عند مسلم وغيره: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قوله ليلونكم الله بشيء من الصيد أن يختبر طاعتكم من معصيتكم إلى آخره، أي يا أيها المؤمنون ليختبرنكم الله تعالى ويمتحن إيمانكم ببعض الصيد المحرم الذي تصيدون تقدرون على أخذه بأيديكم ورماحكم، وذلك حال إحرامكم بحج أو عمرة. وقوله بشيء من الصيد للتقليل والتصغير، والمعنى إن هذا المذكور ليس بفترة من الفتن العظام التي يكون التكليف فيها صعبا شاقا كبذل الأرواح مثلا ونحو ذلك. وقيل المراد هو التنبيه لأن جميع ما يقع الابتلاء به من هذه البلايا بعض من كل بالنسبة إلى مقدور الله تعالى، فإن جميع المحن والبلايا ليست بالنسبة إلى مقدور الله سوى جزء يسير خليق به أن يحقر ويصغر. وقيل خاطبهم بهذه الصيغة تخفيفا عليه وبعثا لهم على الصبر وتحفيزا لهم على الاحتمال تلطفا به. وقيل تنكير بشيء هنا للتنوير لا للتحقير والتقليل. ومن في قوله من الصيد قيل للتبعيض أي حال إحرامكم وصيد البر دون البحر. وقيل منه لبيان الجنس. قوله تناله أيديكم ورماحكم قال مجاهد الذي تناله الأيدي إلى آخر كلامه. انتقد قول مجاهد لأنه لا يطلق على البيض صيد، فالصيد اسم مثلا للمتوحش المتمنع دون ما لا يتمنع. وقيل خص الأيدي في الآية بالذكر لأنها أعظم تصرف في الاصطياد، وفيها تدخل الجوارح والحبالات وما عمل باليد من فخاخ ونحوها. وقوله ولماحكم لأنها أعظم ما يجرى به الصيد ويدخل فيها السهم ونحوه. وقيل عبر بالأيدي والرماح ليشمل الصيد القريب والبعيد. وقيل عبر بالأيدي والرماح للدلالة على غاية قرب الصيد حتى لو شاءوا لتناولوه بالأيدي، وهذا لتحقيق وقوع الابتلاء. وقوله رحمه الله ليعلم الله أي يعلمه علما تقوم به الحجة إلى آخره. المراد هنا بالعلم العلم الذي تقوم به الحجة، أي أقام الله هذا الابتلاء ليعلم علما ظاهرا للخلق يترتب عليه الثواب والعقاب من يخاف الله تعالى ولم يره، ومن يخافه في حال غيابه عن الناس فيطيع ربه عز وجل ويجتنب معصيته سرا وجهرا وهو لا يراه ولا يعاينه. وليس في الآية أنها تدل على تجدد العلم لله عز وجل في قوله يعلم الله من يخاف بالغيب، بل الله يعلم الشيء قبل وقوعه ويعلم أنه سيقع ويعلمه بعد وقوعه، وفرق بين كون الشيء معلوما قبل أن يقع ومعلوما بعد أن يقع. فالعلم الأول لا يترتب عليه جزاء بالنسبة للعبد، والعلم الثاني يترتب عليه جزاء، والله أعلم. ثم قال الله عز وجل ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك، أي فمن تجاوز حد الله عز وجل بعد حكم تحريم الصيد عليه حال إحرامه فهو مخالف لشرع الله عز وجل في ذلك، وله عذاب مؤلم موجع. قوله لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، معنى حرم داخلين في الإحرام إلى آخره، أي لا تقتلوا الصيد صيد البر وأنتم محرمون بحج أو عمرة أو كنتم داخل منطقة الحرم. والمراد بالصيد في قول لا تقتلوا الصيد أي المصيد، واختلف العلماء رحمهم الله في المراد لمدلوله، فذهبت الحنفية إلى أن المراد منه الحيوان المتوحش مطلقا سواء كان مأكولا أم غير مأكول، وخص الشافعية ذلك بالمأكول. وثمرة الخلاف تظهر فيما لو قتل المحرم سبعا هل يجب عليه الجزاء أم لا. ولعل المصنف رحمه الله مشى على الأول فذكر تخصيص الصيد بالإذن بقتل الخمس الفواسق، وعلة قتلها اتصافها بالفسق والعدوان فيلحق بها ما اتصف بهذه الصفة وإن لم تكن من طبيعته كالحية والأسد والذئب ونحو ذلك. وللفقهاء تفاصيل كثيرة حول هذه المسائل تجدونها في مضامها. قوله ومن قتله منكم متعمدا قال مفهوم الآية يقتضي أن جزاء الصيد على المتعمد لا على الناس إلى آخر كلامه. اختلف المفسرون في قوله متعمدا هل هذا القيد معتبر أو لا، فمن قال إنه معتبر قال من لم يتعمد فقتل خطأ أو كان ناسيا لإحرامه أو رماه ظنا أنه ليس بصيد فبان أنه صيد أو عدل سهمه الذي رماه لغير صيد فأصاب صيدا فلا جزاء عليه ولا إثم. وهذا قول مروي عن طاووس وعطاء ومجاهد وجماعة. ومنهم من قال بأنه غير معتبر وأن الجزاء يترتب على قتل الصيد مطلقا سواء تعمد القاتل قتله أو أخطأ فيه وسواء كان ذاكرا لإحرامه أو ناسيا. قالوا وإنما خص العمد بالذكر لأجل أن يترتب عليه الانتقام عند العود، لأن العمد هو الذي يترتب عليه ذلك دون الخطأ. قالوا وأخذ حكم العمد من الآية وأن فيه الجزاء وأما الخطأ فمن الأدلة التي تقرر التسوية في ضمان المتلفات. وقيل هذا القيد قول متعمدا خرج مخرج الغالب فألحق به النادر، وقيل ذكر التعمد لأن مورد الآية في من تعمد لقصة قتل قصة بشر في قتل الحمار متعمدا، وقيل غير ذلك. قوله فجزاء مثل ما قتل من النعم، المعنى فعليه جزاء وقرئ بإضافة فجزاء إلى آخره. جرى المصنف رحمه الله في ذكر الآية على قراءته قراءة الإمام نافع، وهذه الآية فيها من القراءات قراءتان: القراءة الأولى بتنوين جزاء ورفع لام مثل، فجزاء مثل، وهذه قراءة الكوفيين ويعقوب. والقراءة الثانية بحذف التنوين جزاء وخفض اللام في مثل، جزاء مثل، وهذه قراءة الباقي. فقراءة فجزاء مرفوع منون على أنه مبتدأ لخبر محذوف تقديره فعليه جزاء، ويجوز أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف تقديره فالواجب جزاء، ويجوز أن يكون فاعلا لفعل محذوف أي فيلزمه أو يجب عليه جزاء. ومثل بمعنى مماثل وهي مرفوعة صفة لجزاء، ويجوز أن تكون بدلا منه. وأما قراءة جزاء بالرفع من غير تنوين فإعرابه كما مر في القراءة السابقة. وأما مفردة مثل مجرورة على أنها مضاف إليه، وهي في حكم الزائد لأن الذي يجب له به الجزاء هو المقتول لا مثله، وهذا كقوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به أي بما آمنتم به. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بالمثل في الآية على قولين مشهورين. القول الأول أن المراد به النظير في الخلقة والمنظر، وحجتهم أن الله عز وجل أوجب مثل المقتول مقيدا بكونه من النعم، فلا بد أن يكون الجزاء مثلا من النعم، وذلك لا يكون إلا بأن يكون من الحيوانات التي تماثل المقتول، فلا تجب القيمة لأنها ليست من النعم. وهذا هو مذهب مالك والشافعي وجماعة، واختاره ابن جرير الطبري عليه رحمة الله. القول الثاني قال والواجب هو قيمة الصيد المقتول باعتبار كونه صيدا قبل الصيد، يقوم في المكان الذي صيد فيه أو في أقرب الأماكن إليه وفي زمان الصيد، لأن القيمة تتفاوت باعتبار المكان والزمان، وهذا مذهب أبي حنيفة. وحجته أن الله عز وجل أوجب مثل المقتول مطلقا، والمطلق ينصرف إلى الفرد الكامل منه، وذلك يكون فيما هو مماثل في الصورة، والمعنى وذلك إنما هو من المشارك في النوع، وإيجاب ذلك متعذر لأن نوع الصيد صيد وهو محذور، فينتقل منه إلى ما يقاربه وهو المثل في المعنى، فوجب المصير إليه. والفقهاء رحمهم الله تفاصيل وتفريعات في هذه المسائل ليس هذا مظنها، ومظنها كتب الفروع. قوله يحكم به ذو عدل منكم، هذه الآية تقتضي أن التحكيم شرط في إخراج الجزاء إلى آخر كلامه. هذا الكلام الذي ذكره المصنف رحمه الله هنا هو برمته منقول من أحكام القرآن لابن الفرس. وخلاصة المسألة أن قضاء الصحابة ليس توقيفا، ولاختلاف الأحوال وتغايرها، لكن حكمهم أقرب إلى الحق والصواب، ولذلك جعل أحمد والشافعي حكمهم مقدما على غيرهم فيما حكموا فيه يحكم فيه، وما لم يحكم يحكم فيه فيحكم به ذو عدل. وقال مالك وأبو حنيفة إن الحكم ثابت في كل قضية ولو قضى فيها الصحابة امتثالا لظاهر الأمر. والفقهاء رحمهم الله يذكرون في هذه المسائل تفاصيل ليس هذا محل بسطها. قوله هديا قال يقتضي ظاهره أن ما يخرج من النعم جزاء عن الصيد إلى آخره. أيضا هذا الكلام برمته هو منقول من أحكام القرآن لابن الفرس. ودليل مالك قوله تعالى يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، فنص على أن الذي أمر به من النعم يكون هديا، ولا يصح ذلك فيما يكون دون الجدع من الضال والثني من غيره. وحجة القول الثاني أن اسم الهدي يطلق على كل ما يهدى، وقد أوجب الصحابة عناقا وجفرا. قوله بالغ الكعبة لم يرد الكعبة بعينها، وإنما أراد الحرم إلى آخر كلامه. نعم، أي هذا الهدي ينبغي أن يكون واصلا إلى الحرم فيذبح فيه ويوزع لحمه على مساكينه، وهذا هو ظاهر الآية، خلافا لما ذكر عن الشافعي وأبي حنيفة مما حكاه المصنف عنهما رحمة الله على الجميع. وإنما خصت الكعبة بالذكر هنا للتعظيم والإعلان بأنها هي المقصودة بالذات والزيارة والعمار. قوله أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، قال رحمه الله عدد لنا ما يجب في قتل المحرم من الصيد إلى آخره. اختلف العلماء رحمهم الله في الكفارات الثلاث، أهي على الترتيب أم على التخيير؟ قولان لأهل العلم. القول الأول قالوا هي على التخيير، وهذا مذهب الجمهور وانتصر له ابن جرير في تفسيره. القول الثاني قالوا هي على الترتيب، فلا يجوز أن ينزل إلى الثاني منها إلا إذا تعذر الأول، وكذلك لا يجوز أن ينزل إلى الثالث منها إلا إذا تعذر الثاني. ومعلوم أن أول التخيير، وأما أن تكون الترتيب فهذا غير معروف. واختلفوا هل التخيير لمن وجب عليه الجزاء أو هو للحكمين، ومتى حكم بشيء التزمه قاتل الصيد لا يتعداه، خلاف بين الفقهاء. فقيل الحكمان يقدران قيمة الجزاء، وأنه يساوي كذا من الهدي، وكذا من طعام المساكين، وكذا من الصيام، وقاتل الصيد مخير بين أيها يفعل. وقيل بل الخيار للحكمين، ومتى حكم بشيء التزمه القاتل لا يتعداه. واختلف الفقهاء في قيمة الإطعام، هل تكون على قيمة الصيد أو على قيمة مثله لو كان له مثل؟ قولان. القول الأول قالوا المقوم هو الصيد، وهذا هو قول الجمهور، بأن يقدر الصيد المقتول نفسه بالطعام أو بالدراهم، ثم تقوم الدراهم بالطعام، أو كما حكاه المصنف عن بعض أصحاب مالك بأن يقال كم كان يشبع الصيد من نفسه ثم يخرج قدر شبعهم طعاما. القول الثاني قالوا أن المقوم هو مثله من النعم لو كان موجودا، وهذا قول الشافعي، والأظهر أن القيمة تكون للنعم لا للصيد، لأن تقييم الصيد شاق وغالبه لا قيمة له، لأن الناس لا يتبايعونه عادة. قوله أو عدل ذلك صياما، قال تحتمل الإشارة بأن بذلك أن تكون إلى آخر كلام المصنف رحمه الله. اختلف المفسرون رحمهم الله في عود الإشارة ذلك، اسم الإشارة ذلك على قول، القول الأول أنه يعود على أقرب مذكور وهو الطعام، وهذا ما مال إليه المصنف رحمه الله. والطعام المذكور غير معين في الآية، لا كيلا ولا وزنا، فيلزم من ذلك أن يكون الصيام غير معين عددا، والصيام بني على الخلاف في الطعام، فقيل مد وقيل مدا. القول الثاني أن اسم الإشارة يعود إلى الصيد المقتول، الصحيح أنه لا زمان محدودا للصيام، فيصوم حيث شاء ومتى شاء، والفقهاء تفاصيل في ذلك محلها كتب الفروع. قوله ليذوق وبال أمره، قال الذوق هنا مستعار لأن حقيقته بحاسة اللسان إلى آخر كلامه. المعنى أوجبنا الجزاء المذكور على قاتل الصيد المهي عن قتله ليذوق عقوبة ذنبه الذي ارتكبه بإلزامه بما يتعبه ويشق عليه. قوله عفى الله عما سلف، أي عما فعلتم في الجاهلية، في المراد بقوله عفى الله عما سلف ومن عاد أقوال للمفسر. القول الأول قالوا عفى الله عما كان في الجاهلية، ومن عاد منكم في الإسلام لقتل الصيد وهو محرم فينتقم الله منه وعليه الكفارة، وهذا اختيار القبائل. القول الثاني قالوا عفى الله عما سلف من قتل الصيد في أول مرة، ومن عاد ثانية بعد أولى فالله ولي الانتقام منه دون كفارة تلزمه لقتله إياه. القول الثالث قالوا عفى الله عما سلف من قتلكم الصيد قبل تحريم الله تعالى ذلك عليكم، ومن عاد لقتله بعد تحريم الله إياه فإن الله هو المنتقم منه، ولا كفارة لذنبه ولا جزاء يلزمه في الدنيا. قوله أحل لكم صيد البحر، قال أحل الله بهذه الآية صيد البحر للحلال والمحرم إلى آخر ذلك، المعنى أباح الله تعالى لكم مطلقا بحال حلكم وحرمكم أيها المؤمنون أكل صيد البحر، وهو ما أخذتموه من حيواناته حية، وطعام البحر وهو ميتته التي لفظها أو طفت عليه أو انحسر عنها. وقد اختلف المفسرون رحمه الله في معنى طعامه على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا الطعام المراد به ما قذفه إلى ساحله ميتا، والقول الثاني قالوا المليح من السمك أي المملوح، وسمي طعاما لأنه يدخر ويقتات. والقول الثالث قالوا طعامه ما فيه، ورجح ابن جرير وابن عطية رحمه الله وآخر القول الأول وهو الصواب إن شاء الله. قوله متاعا لكم للسيارة، قال الخطاب بلكم للحاضرين في البحر إلى آخره. اختلف المفسرون رحمهم الله في المخاطبين بقوله لكم على قولين. القول الأول قالوا هم المقيمون في بلاده، اختاره جمع من المفسرين هم الإمام الطبري والواحدي وابن عطية. القول الثاني قالوا المخاطبون بقوله متاعا لكم هم المخاطبون بقوله قبل أحل لكم صيد البحر، فاعتبار كونهم متناولين الصيد أي متاعا للصائدين وللسيارة، هذا ما أشار إليه ابن عاشور في التحرير والتنوير. والمراد بالسيارة هم المسافرون، وأصل سيارة يدل على مضي وجريان، والمعنى أي منفعة لكم أيها المخاطبون فتتبعون به أكلا وبيعا، وكذلك منفعة للمسافرين يتزودون به في سفرهم ويجلبونه بضاعة إلى أمصاره في ترحاله. قوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، قال الصيد هنا يحتمل أن يراد به إلى آخر كلامه. الصيد في كلام العرب مصدر صاد يصيد صيدا، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بقوله صيد البحر على أقوال. الأول أن المراد به ذات المصيد، والقول الثاني قالوا المراد به الفعل وهو الاصطياد، والقول الثالث قال المراد به ذات المصيد والفعل معا، فجعل الاسم عاما لوقوعه عليهم. فإذا كان الأمر كذلك فقد اتفق العلماء على أن ما صاده المحرم لا يحل له أكله بأي وجه، واختلفوا فيما صاده غيره، فإن كان الصائد حلالا فقيل لا يجوز للمحرم أكله، وقيل يجوز له أكله، وقيل لا يجوز إن صاده لمحرم، وقيل يجوز للمحرم أكل جميع ما صاده الحلال في الحل، وأنه جائز للمحرم وإن صيد لمحرم، إلا أن يصاد من أجله فلا يجوز له أكله. والخلاصة أن من رأى أن التحريم منصب على ذات المصيد فهو يقتضي تحريم جميع وجوه الانتفاع بالصيد إلا ما يخرجه الدليل، فيشمل تحريم الصيد والأكل ونحو ذلك. ومن رأى أن التحريم منصب على الفعل فالآية تدل على حرمة الاصطياد فقط، وللفقهاء تفاصيل في ذلك ليس هذا محله. بهذا القدر نكتفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحل به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من هدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وفيها قرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.